الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله من مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا على أمير المؤمنين البطل الشهيد الأسد الضرغام أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. ولما كانت الفتن قد وقعت في زمان أمير المؤمنين الشهيد رحمه الله تعالى، وكنا قد ذكرنا شيئا من فضائله وعولنا على أن نذكر بعض الفتن التي ظهرت في زمانه لتوجه توجيها صحيحا وفق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما وجهها سلفنا الأخيار الذين يخشون الله عز وجل ويتقونه. كان لابد من ذكر بعض الأمور التي حدثت في عصره رضي الله عنه وأرضاه. من هذه الحوادث التي حدثت في عهد أمير المؤمنين رضي الله عنه، بل هي أول ما وقع من المصائب والفتن، وقعة الجمل. وقبل أن أخوض في وقعة الجمل، لابد وأن أترجم للإمامين وللصحابيين الجليلين وللجبلين الأشمين طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام. فلنبتدئ بترجمة طلحة رضي الله عنه لنعرف من كان قائد المعركة أو قائد الجيش الذي كان ضد علي رضي الله عنه، قبل أن نخوض في هذه الحادثة وفي الأمر الذي وقع وفي كيفية توجيه ما وقع، لنعرف قدر المتقاتلين أولا، ثم بعد هذا نستطيع إن شاء الله أن نصل إلى الصواب بإذن الله وتوفيقه. فأولا طلحة، وهذا الكلام يعتبر موافقا لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا نقلنا عن سلفنا الصالح وعن أئمة الإسلام كالإمام أحمد بن حنبل وكالإمام ابن تيمية وغيرهما، فإنما هؤلاء يستدلون بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكلامهم في الحقيقة لا يخالف الكتاب والسنة، بل هو في غاية الموافقة للكتاب والسنة. فلا تعارض بين كلام الإمام أحمد أو كلام الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهما مع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فتعالوا نذكر شيئا سريعا عن الإمام الصحابي الجليل طلحة ابن عبيد الله. أولا هو أبو محمد طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، أعيد: أبو محمد طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. ابن عمي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، فالصديق هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. يعني عمرو عنده عامر جد أبي بكر، وعثمان جد طلحة، فعامر وعثمان، عامر جد أبي بكر وعثمان جد طلحة، أخوان لعمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم التيمي القرشي. أما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فسيد الخلق محمد أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة. إذن مرة عنده كلاب وتيم، فجد النبي صلى الله عليه وسلم كلاب، وجد أبي بكر وطلحة تيم، كلاهما ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ومع ذكر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أجدني مضطرا للتنبيه على أمر عجيب، وهو أن بعض عدوات الله وأن بعض أعداء الله يحاول أن يطعن في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فهذه المرية جمع امرأة جمع تصغير وتحقير وصغار وهوان، التي كتبت عن الجنس والحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت هذه المرية وحدها لتمثلنا بقول الشاعر: شاتمني عبد بني مسمع فصمت النفس عنه والعرض، ولم أجبه لاحتقار له ومن يعض الكلب إذا عض. وكذلك قول الآخر: أعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه، ما ضر بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. ويا ناطح الجبل العالي أشفق على رأسك ولا تشفق على الجبل العالي، كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. إن هذه المرية التي تعرضت لمقام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر ليس أمرا جديدا، ولكن هذا حال أعداء الله، أنهم يسعون للطعن في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دينه وفي صحابته الكرام. وإلا فنحن في أثناء تراجمنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعرض للدفاع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا إذا كان الطعن في سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فلا نملك إلا أن نقول: إلى الله وحده المشتكى. أن تؤلف مرية مجهولة العين والحال، نكرة من النكرات في أمر الجنس والحب، طعنا في المقام صاحب المقام الرفيع صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا مأمورين شرعا بأن نثني وأن نمدح وأن نقول لمن أحسن أحسنت ولمن أصاب أصبت ولمن أساء أسأت ولمن أخطأ أخطأت، فإننا من هذا المنبر العظيم نتقدم بالشكر لشيخ الأزهر الشريف على مصادرته لكتاب هذه المرية، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقه ويوفق قادة المسلمين جميعا وعلماءهم جميعا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولنصرة دينه، ونسأل الله أن يحسن له الختام، خاصة وأنه بينه وبين القبر بينه وبين القبر شبرا أو أقل، فنرجو أن يسعى لمحاكمة هذه المرأة أو أن يدعو لمحاكمة هذه المرية التي تجرأت على مقام سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته عند الله يوم أن يموت وأن يترك كل شيء، فإن فعل ذلك نسأل الله أن يكتب أجره، ثم إن التاريخ سيذكره بالخير إن شاء الله تعالى. فنسأل الله أن يوفقه وأن يوفق المسؤولين جميعا لمحاكمة هذه المرية لتكون عظة وعبرة لغيرها ممن يستهزئون بمقام صاحب المقام الرفيع محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ففي هذا المقام، مقام التراجم، ونحن مع طلحة بن عبيد الله وفي ذكر نسب سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم، أذكر كل المسلمين بأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ردة عن الدين، وهذا من أعظم أمور الردة أن يسب الله جل وعلا أو أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أعز علينا من أنفسنا ومن دمائنا ومن أبنائنا ومن نسائنا ومن أولادنا وبناتنا ومن أمهاتنا ومن آبائنا ومن أقاربنا ومن الناس أجمعين، أن يكون أحب الخلق إلينا وأحب إلينا من كل شيء صلى الله عليه وعلى وسلم، نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأرواحنا ودمائنا وأبنائنا وبناتنا، ونفديه بالناس أجمعين صلى الله عليه وعلى وسلم. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فيجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون الدفاع والذود عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من كل عرض ومن كل إنسان على وجه الأرض، وأن يكون الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة لنا وسلوكا ومنهجا. فسيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم به أخرجنا الله من الظلمات إلى النور، وبه أخرجنا الله من النار إلى الجنة، وبه استقامة الدنيا، فلولاه صلى الله عليه وعلى وسلم ما هدانا الله عز وجل، فبدونه كيف كان الناس يهتدون، وكيف كان الناس يعبدون، وكيف كان الناس يطيعون، وكيف كان الناس إلى الله يتقربون. فالطعن في سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم طعن عظيم لا يجوز السكوت عليه بحال من الأحوال. فأسأل الله أن يوفق شيخ الأزهر وأن يعينه حتى يكتب له الأجر عند الله، ثم أن يشهد له التاريخ أنه قبل مماته وقبل لقاء ربه نصر نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم. أعود إلى أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وإلى صاحب الترجمة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. طلحة أحد العشر المبشرين، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد. جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وعند أبي نعيم في الحلية وعند البياق وغيرهم بإسناد صحيح من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة. ثم قال: إن شئت أن أخبركم بالتاسع، وفي رواية بالعاشر أخبرتكم. قالوا: من هو؟ فقال سعيد بن زيد رضي الله عنهم جميعا. فطلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية الذين هم أسبق الناس إسلاما، أحد العشرة المبشرين. لنعرف من الذي تقاتل مع علي رضي الله عنه، هل هو رجل سفيه؟ هل هو رجل من عوام الناس؟ هل هو رجل لا قيمة له ولا شأن؟ أم أنه صحابي جليل شجر بينهم ما شجر؟ وكما قررنا في الحلقة الماضية أن فرضا على المسلمين قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها أن يسكتوا عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، والله جل وعلا يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكان أحد الثمانية الذين هم أسبق الناس للإسلام، وهو أحد الستة أهل الشورى الذين أوصى بهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قتل، قبل أن تخرج روحه إلى بارئها أوصى بستة هم أهل الشورى الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض، وهو أحد الخمسة الذين هم من سادات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. أبو محمد، طلحة، ابن عبيد الله، ابن عثمان، ابن عمرو، ابن كعب، ابن سعد، ابن تيم، ابن مرة، التيمي القرشي، يقال له طلحة الخير، وطلحة الجود، وطلحة الفياض، لعظيم كرمه رضي الله عنه وأرضاه. وسنذكر إن شاء الله تعالى شيئا من كرمه بعد حين إن شاء الله تعالى. إذن هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الثمانية الذين هم أسبق الناس للإسلام، وهو أحد الستة أهل الشورى الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، والذين أوصى عمر أن تكون الخلافة فيهم، وهو أحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يلقب بطلحة الجود وطلحة الفياض، طلحة الجود وطلحة الفياض وطلحة الخير رضي الله عنه وأرضاه. توفي شهيدا وقد شهد له سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد، توفي شهيدا رضي الله عنه مقتولا في وقعة الجمل سنة 36 وله 64 سنة رضي الله عنه أرضاه. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، فقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء، أسكن حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. أسكن حراء فإنما عليك نبي أو شهيد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وطلحة رضي الله عنه والزبير ابن العوام رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أسكن حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. اسكن، اثبت، لا تتحرك. فوقك نبي وهو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أو صديق وهو الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، أو شهيد عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا. بل حكم له سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم بأنه ممن قضى نحبه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حكم له بأنه ممن قضى نحبه وهو يمشي على الأرض، فقد أخرج الترمذي في سننه وابن ماجه والطيالسي وأبو يعلى في مسنده وغيرهم الحديث بمجموع طرقه، صححه إمام العصر الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، أن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض، وفي رواية: من أحب أن ينظر إلى رجل قضى نحبه يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض، وفي رواية: من أحب أن ينظر إلى رجل قضى نحبه يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. ففي هذه فضيلة لطلحة رضي الله عنه أنه ممن قضى نحبه وقضى أجله في سبيل الله، من المبشرات التي بشر بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بل من فضائل طلحة رضي الله عنه أنه عاش سنوات بعد قول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو كان شهيدا يمشي على الأرض، وكان ممن قضى نحبه يمشي على الأرض رضي الله عنه وأرضاه. كان شهيدا وكان ممن قضى نحبه. ويشهد لهذا ما تقدم من حديث أبي هريرة: أثبت أحد، أثبت حراء، أسكن حراء. فكان شهيدا يمشي على الأرض، بل أوجب له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الجنة في غزوة أحد، فقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلا بدرا، حيث كان في تجارة له بالشام. وقد ورد بإسناد فيه لين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم وأوجب أجره في بدر رضي الله عنه وأرضاه. وجمهور الصحابة رضي الله عنهم يقولون إن يوم أحد كان يوما خالصا لطلحة بن عبيد الله، كما سنذكر بالأسانيد الصحيحة. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وابن المبارك في كتاب الجهاد له، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن سعد في الطبقات، وابن أبي عاصم في السنة، والبزار وأبو يعلى والشاشي في مسانيدهم، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والبيهقي والبغوي في شرح السنة بأسانيدهم إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان عليه درعان من حديد، فأراد أن يصعد صخرة عليه الصلاة والسلام، أراد أن يصعد صخرة فلم يستطع عليه الصلاة والسلام، فأقعد طلحة تحته وصعد عليه حتى ارتقى على الصخرة، فلما ارتقى على الصخرة وصعد عليها قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، أي أوجب، أي عمل عملا صالحا عظيما أوجب له الجنة، أوجب طلحة، أي أن عمله العظيم الشريف أوجب له الجنة رضي الله عنه. وكان يوم أحد يوما لطلحة رضي الله عنه، فقد ظهرت فيه شجاعته التي يضرب بمثلها المثل، وبمثلها يكون الأبطال والشجعان، يضرب بمثلها طلحة رضي الله عنه. فقد أخرج النسائي في سننه، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والبيهقي في دلائل النبوة، وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، ورجال الحديث الثقات. قال لما فر الناس يوم أحد، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12 رجلا أخذوا مكانا، فرآهم المشركون، فلما أقبلوا عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم ليدفعهم؟ قال أبو طلحة أنا، قال طلحة بن عبيد الله أنا، قال مكانك أنت، ابق مكانك كما أنت. فقال رجل أنا يا رسول الله، قال أنت فتقدم، فتقدم فقاتل حتى قتل، ثم رهقهم المشركون، فقال من للقوم؟ وهم يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلننظر لدفاع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يفدونه بأنفسهم. المشركون لا يقصدون إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون إلا قتله، والصحابة من حوله يتساقط الواحد بعد الواحد، ونحن في زماننا يطعن ويسب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولا ننصره بمجرد الكلام، ولا ننصره بمجرد الإنكار، ولا ننصره بمجرد النصيحة. ولا ننصره بغضبة لله ولدين الله ولإرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من للقوم؟ فقال طلحة أنا. قال مكانك؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. قال أنت فتقدم فقاتل حتى قتل. وتقدم المشركون يريدون رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ففي كل مرة من للقوم يقول طلحة أنا، فيقول مكانك أنت، ويتقدم صحابي آخر حتى قتل الأحد عشر صحابيا رضي الله عنهم. فتقدم المشركون، فقال سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم ومعه طلحة: من للقوم؟ قال طلحة أنا. فقاتل قتال الأحد عشر، قتال الأحد عشر رضي الله عنه وأرضاه، يقاتل قتال الرجال دفاعا عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم. قاتل قتال الأحد عشر، يقاتل رضي الله عنه وأرضاه يمينا وشمالا، ويدفع حتى قطعت أصابعه رضي الله عنه وأرضاه. في أثناء المعركة بينه وبين المشركين وهو يدفع عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قطعت أصابعه. فقال حس حس، يتألم على أصابعه، حس من الألم ويتألم على فقدان أصابعه، قال حس. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم دفع الله المشركين وأبعدهم، أبعدهم الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث رجاله ثقات، لكن أبا الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس مدلس وقد عنعن، لكن للحديث شاهد يرتقي به إلى الصحة، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يشهد لهذا أن يده شلت في غزوة أحد وأن أصابعه قطعت رضي الله عنه، ما جاء في البخاري من طريق قيس بن أبي حازم رحمة الله تعالى عليه. وقيس بن أبي حازم هو أحد التابعين المخضرمين، التابع المخضرم الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللته ردة على الصحيح، التابعي من لقي الصحابي ومات على الإسلام. طيب، والمخضرم، المخضرم رجل أدرك الجاهلية والإسلام ولم يقدر الله له أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حال إيمانه، ولو رآه لكان صحابيا. فهو في وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان بالغا مدركا، لكن ما أراد الله له أو ما قدر الله له أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التابعي فقد ولد في الإسلام، فقالوا مخضرم، أي أنه أدرك الجاهلية وهو بالغ أو وهو رجل، وأدرك الإسلام وأسلم وأصبح من التابعين بإحسان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيس بن أبي حازم يقول كما في البخاري: رأيت يد طلحة ابن عبيد الله التي وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد شلاء. رأيت يد طلحة بن عبيد الله التي وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد شلاء، مشلولة، شلت في سبيل الله عز وجل، وشلت في الدفاع عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. فكان فهذا الأثر الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه أحد المخضرمين ومن ثقات التابعين، يقول رأيت يدا طلحة بن عبيد الله التي وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد شلاء. فيوم أحد كان يوما لطلحة رضي الله عنه، لما قطعت أصابعه قال حس من التألم، حس، فقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم صرف الله المشركين، أبعدهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم. من شجاعته ما جاء في الصحيحين من طريق أبي عثمان النهدي. أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن مل، من ثقات التابعين المخضرمين، تابعي مخضرم، وقلنا إن المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، فهذا يقال له مخضرم. أبو عثمان النهدي رحمة الله تعالى عليه كما في الصحيحين يقول كان أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المواف الأيام التي قاتل فيها، كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام التي قاتل فيها طلحة وسعد، عن حديثهما، يعني طلحة وسعد بن أبي وقاص كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام والمعارك والمشاهد التي كان يقاتل فيها عليه الصلاة والسلام. وإذا فر أصحابه أو تركوه أو ابتعدوا عنه كان طلحة وسعد بن أبي وقاص يكونان بجواره صلى الله عليه وعلى وسلم، عن حديثهما، أي الذي حدثه بذلك طلحة وسعد رضي الله تعالى عنهما، أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام التي كان يقاتل فيها أو التي كان يفر أصحابه عنه كان طلحة وسعد أقرب الناس، وكان رضي الله عنهما يلتصقان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وكيف لا يدافعان عن نبيهما صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يضحي طلحة رضي الله عنه بنفسه من أجل نبيه صلى الله عليه وسلم وحبيبه وخليله. فلقد رأينا كيف كانت شجاعته رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، ولقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كرمه رضي الله عنه أرضاه، ذكرنا أن يده شلت بعد أن قطعت أصابعه في سبيل الله، واشتهر في التاريخ، وما ترجم أحد لطلحة إلا هو يذكر أن يده شلت يوم أحد. فإذا كان بعض الناس لا يقبلون الأسانيد الصحيحة التي في الصحيحين وغيرهما، فالتاريخ حكم، التاريخ حكم، لأن التاريخ لا ينكر، التاريخ لا ينكر. رجل شلت يده في معركة والتاريخ يذكر ذلك، فإذا تجرأ إنسان على إنكار هذا كان كذابا. الذي يتجرأ على إنكار وقفة طلحة رضي الله عنه بجوار سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يدافع ويقاتل وينافح عن نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه منكر للتاريخ. فلينكر الفراعنة في مصر، ولينكر الأهرامات في مصر، ولينكر البابليين والأشوريين، ولينكر بعثة الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فلينكر موسى وعيسى، ولينكر كل شيء، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. التاريخ حكم والتاريخ يذكر. فإذا كان بعض الناس لا يقبل ما في الصحيحين فيلزمه قبول ما أتى به التاريخ. فالتاريخ أمور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بعث إلى قريش كان يذكرهم بأيام الله التي خلت، ويذكرهم بالأمم الماضية، لأنه تاريخ، لأنه تاريخ. ونحن نذكر من أراد أن يكذب بما في الصحيحين وغيرهما أنه تاريخ، ومن أنكر التاريخ فقد نادى على نفسه بما لا يحب. من كرمه رضي الله عنه أرضاه، فقد كان كريما كما ذكرنا في البداية أنه يقال له طلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض، هذه ألقاب كناية عن واسع كرمه رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك أنه أتاه مال من حضرموت 700,000 درهم، فبات في ليلته يتململ، ظل يتململ ويتأذى. فقالت له امرأته: فيما تفكر؟ ما لي أراك متفكرا، ماذا؟ قال: والله ما أظن رجلا يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت وعنده هذا المال وهو لا يفكر، يتململ، كيف ألاقي ربي، كيف ألاقي ربي بمثل هذا المال وهو مال حلال من تجارته ومن عقاراته، كيف أواجه ربي، أخشى أن أموت وعندي هذا المال. قالت: أين أنت من أخلائك ومن إخوانك؟ إذا أصبح الصباح فعليك بالجفن والقصع، جمع جفنة والصحفة الكبيرة والقصعة الصحفة الأصغر، وعليك بأخلائك. قال: إنك موفقة بنت موفق. أتدرون من الموفقة بنت الموفق؟ إنها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وكيف لا توفق وهي بنت الموفق رضي الله عنه، بنت الصديق الأكبر. فأرسل إلى إخوانه وأخلائه، ومن جملة من أرسل إليه أرسل إلى علي رضي الله عنه بجفنة مملوءة بالدراهم. فقالت امرأته: أبا محمد، أما لنا في هذا المال حظ؟ قال لما لم تذكريني اليوم؟ فبقيت صرة فقال خذي هذه فانتفعي بها، فكانت حول 1000 درهم. رجل يوزع 700,000 درهم على إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظل يتململ طيلة ليله، كيف أواجه ربي وعندي هذا المال، مع أنه مال من حلال، لم يكن من حرام، لم يكن من ربا، لم يكن من نصب، لم يكن من سرقة، لم يكن من فجور، لم يكن من أكل أموال الناس بالباطل، إنما كان مالا يتاجر به، ومن أرضه وعقاراته التي كانت تزرع رضي الله عنه أرضاه. وأخباره في الكرم عجيبة، يكفي أنه لقب في التاريخ، وأنا أدعو للتحاكم للتاريخ لمن لا يقبل الأسانيد الصحيحة، تاريخ حكم، وإنكار التاريخ إنكار للبدهيات، إنكار التاريخ إنكار للبدهيات، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يكفي أنه لقب بطلحة الخير، بطلحة الفياض، يكفي هذه الألقاب العظيمة التي يلقب بها، طلحة الخير وطلحة الفياض وطلحة الجود، ويختم له بالشهادة رضي الله عنه. بعد هذه الحياة الكاملة، الحياة الكريمة، وقد أسلم وهو دون 30 رضي الله عنه، وهاجر مع من هاجر، وبذل مع من بذل، وتحمل الآلام والمشاق في سبيل دينه مع من تحمل، أمثل هذا الرجل الكريم يسب ويلعن ويشتم إذا وقع في خلاف مع ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ يا من تطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من لا تعرفون تقوى الله، يا من تفترون على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وعلى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، يا من تتجرؤون على السادة الكرام، أصدع في وجوهكم بهذه الحادثة العجيبة التي هي شوكة بل عظمة في حلق كل مجرم يسعى للطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة محبة آل البيت والتقرب إلى آل البيت. تعالوا بنا لنسمع هذا الحديث العجيب الذي نختم به هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. أخرج ابن سعد في طبقات، والطبري في تفسير وغيرهما، عن أبي حبيبة مولى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أرضاه قال دخلت أنا وعمران بن طلحة بعد وقعة الجمل على علي بن أبي طالب، الله أكبر، على أمير المؤمنين، على أبي الحسن والحسين، على بطل الإسلام. دخل عمران بن طلحة وأبو حبيبة مولى طلحة على علي رضي الله عنه، هل طرد عمران؟ هل سب طلحة؟ هل أمر بضرب أو جلد أو قتل عمران لأن طلحة قد قتله؟ لا والله. فماذا قال؟ يا عمران، اسمع وانتبه، يا عمران إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يا عمران أرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقال رجلان منهما الحارث الأعور، الحارث بن عبد الله الأعور المتهم بالكذب، الله أعدل من أن تقاتلهم وأن يكونوا معك في الجنة. قال اخسأ واخرج مقبوحين ذليلين يا ابن أخي، إن أردت حاجة فأتني، إن أردت حاجة فأتني. ويطرد الحارث الأعور ومن معه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يقول إني لأرجو أن أكون لعمران بن طلحة، لعمران بن طلحة يقول إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهي شهادة من علي رضي الله عنه وأرضاه لطلحة بالجنة، وكفى بها شهادة بعد شهادة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن طلحة وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرى الوقت قد أزف أو قد انتهى، وأكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.